الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. كان درسنا في يوم الخميس حفظكم الله في المصدر، وأخذنا تعريف المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل. تعريف المصدر، انتبه معي، من لم يحضر أو كان غائبا انتبه. اسم المصدر، المصدر تعريفه اسم الحدث الجاري على الفعل. فمثلا لو قلنا ضرب، الفعل يدل على أمرين، يدل على الحدث الذي هو الضرب، ويدل على الزمن. ضرب الزمن ماذا؟ الماضي. واضح الآن؟ طيب لو قلنا أكل أو يأكل، يأكل يدل على الحدث. ما هو الحدث؟ الأكل. ويدل على الزمن الحال، على زمن الحال أو زمن الاستقبال، يأكل في الحال أو في المستقبل. واضح الآن إلى هنا؟ إذا رعاكم الله، الفعل يدل على أمرين، على الحدث والزمن. المصدر يدل على الحدث فقط. قال ابن مالك: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن. المصدر اسم ما سوى الزمان، سوى الزمن ما هو؟ الحدث. إذن المصدر اسم الحدث من مدلول الفعل. الفعل يدل على أمرين، على حدث وزمن، والمصدر هو اسم الحدث. إلى هنا واضح؟ طيب رعاكم الله. إذا قلنا في تعريف المصدر هو اسم الحدث الجاري عن الفعل. معنى جاري عن الفعل، حروفه هي يعني أو المصدر يشتمل على جميع حروف فعله. فمثلا لو قلنا ضرب، هذا الفعل ما مصدره؟ ضربا. هل ضربا المصدر اشتمل على جميع حروف الفعل؟ إذا الجاري عن الفعل أخرج اسم المصدر، فلا يشتمل اسم المصدر على جميع حروف فعله، يشتمل على بعضها دون البعض الآخر. مثل أعطى إعطاء، هذا مصدر. أعطى إعطاء ما له مصدر. ولو قلنا أعطى عطاء، اسم مصدر. أعطى عطاء اسم مصدر، لم يشتمل على ماذا؟ على الهمزة، لم يشتمل على الهمزة. إلى هنا واضح رعاكم الله. طيب ثم أخذنا ما الأصل في المشتقات، أو هل الأصل في الأشياء والمشتقات الفعل أو المصدر؟ ما الراجح يا قطيف؟ المصدر. الراجح أن المشتقات كاسم الفاعل، اسم المفعول، الفعل، الصفة المشبهة، هذه المشتقات بشكل عام تؤخذ من المصدر. فالمصدر هو أصل المشتقات، وبعضهم قال لا، أصل المشتقات الفعل، والصحيح أنه المصدر. انتهينا منها. هات مثلا نقول اسم الفاعل يدل على حدث وصاحبه، ويدل على صفة. مثلا لما نقول ضارب، يعني الذات موصوفة بالضرب. المصدر يدل على شيء واحد فقط، على الحدث، يدل على حدث مجرد، غير مقترن بزمن ولا مقترن بذات. واضح الآن؟ مثلا الآن ضارب يدل على حدث الذي هو الضرب، ويدل على صاحبه. واضح؟ ضرب يدل على حدث وعلى زمن، لكن المصدر ضرب يدل على حدث فقط، غير مقترن بزمن، يعني حدث مجرد من الزمن ومجرد من يعني صاحب الـ يعني او الفاعل. لماذا؟ لما قلنا مجرد من الزمن والصفه، الصفه لا بد لها من موصوف. المصدر يدل على حدث مجرد لا يوجد له موصوف. واضح الى هنا؟ طيب انتبهوا معنا رعاكم الله. الآن معنا درسنا وهو الأهم، هذا سيأتي معكم، الدرس هذا مهم وسيكون من الواجبات التي عليكم، وهذا الدرس يعتبر من أهم دروس الصف. أبنية المصادر، أو نقول أبنية المصادر. نقول الفعل إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. فإن كان الفعل ثلاثي، مثل فعل بفتح العين، أو فاعل بكسر العين، أو فاعل بضم العين، نقول الفعل الثلاثي له ثلاثة أوزان. فعل بفتح العين، انظروا لنا سلك غير هذا، اذهبوا واحد يتولى الأمر، إذا بنا مكتب الدروس ينظر سلك فغد أطول من هذا، انظر عين عباد قدموا مثل أمس. فعل بفتح العين، فاعل بكسر العين، فاعل بضم العين. إذن الفعل الثلاثي كم له أوزان يا شباب؟ الفعل الثلاثي المجرد كم له أوزان؟ ثلاثة: فعل بفتح العين، فعل بكسر العين، فعل بضم العين. أنتم معنا إلى هنا؟ طيب، فعل وفعل يأتي منهما المتعدي ويأتي منهما اللازم. انتبه لهذا الكلام. فعل مثل ضرب، منهما هو متعدي، تقول ضرب محمد زيدا، متعدي أم لا؟ يعني نصب المفعول به بنفسه. ومنه ما هو لازم مثل قعد زيد، هل قعد تنصب مفعول به؟ لا تنصب. إذا فعل يأتي منه المتعدي مثل ضرب، ويأتي منه اللازم مثل قعد. فعل كذلك يأتي منه المتعدي مثل علم، علم، ويأتي منه اللازم مثل، طيب يأتي منه المتعدي مثل علم، ويأتي منه اللازم مثل فرحة. تقول علم زيد المسألة، هذا ما له متعدي. طيب فرح زيد لازم. إذا ماذا فهمتم الآن؟ فعل وفعل يأتي منهما المتعدي الذي ينصب المفعول به بنفسه، ويأتي منهما اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول به أو يصل إلى مفعوله بواسطة حرف الجر. أنتم معنا إلى هنا؟ أما فعل فدائما وأبدا ماذا يكون؟ لازما. فعل دائما وأبدا يكون لازم، مثل حسنة، مثل كرمة، دائما وأبدا يكون ماذا؟ لازما. طيب الآن نريد أبنية المصادر. نقول فعل وفعل المتعديان، فعل وفعل المتعديان، يعني الفعل الثلاثي يا محمد المتعدي، قياس مصدري على وزن فعل. قياس مصدري على وزن ماذا؟ فعل. إذن فعل المتعدي وفعل اللازم، عفوا، فعل المتعدي وفعل المتعدي، قياس مصدرهما على وزن فعل. تقول ضرب ضربا، ضرب ضربا، سمع سمعا، فهم فهما، واضح لهم، أكل أكلا. إذن فعل وفعل إذا كانا متعدين فقياس مصدرهما على وزن فعل. انتهينا منها؟ واضح. الآن ننتقل حفظكم الله إلى فعل اللازم، مثل فرحة. فعل اللازم قياس مصدري على وزن فعل، قياس مصدري على وزن فعل، مثل فرح فرح، فرح فرح، واضح. جوية جوا، شللا أو شل شللا، واضح إلى هنا؟ اتضحت. طيب فعل اللازم قياس مصدري على وزن فعول، مثل قعد قعودا، خرج خروجا، جلس جلوسا، واضح الآن؟ انتبه معي. فعل وفعل المتعديان قياس مصدرهما فعل، فعل اللازم قياس مصدره فعل، فعل بفتح العين، فعل اللازم قياس مصدره فعول. إلى هنا واضح؟ طيب قبل الاستثناءات، فعل ولا يكون إلا لازما، قياس مصدره فعولة أو فعالة، مثل سهولة سهولة، وجزلة جزالة، كرمة كرامة، واضح الآن؟ اتضحت. إذن حفظكم الله، ما قياس المصدر الفعل المتعدي من الثلاثي؟ فعل، ولا يكون متعدي إلا من فعالة أو فعلة. ما قياس مصدر اللازم من فعلة؟ فعل. ما قياس مصدر اللازم من فعل؟ فعول. ما قياس مصدر يعني فعل؟ فعول أو فعل. إلى هنا واضح؟ اتضح هذا القياس، مع أن الأصل في مصادر الفعل الثلاثي ماذا؟ السمع، لأنه يعني تأتي أوزان يعني المصادر مخالفة لهذه، لكن نقول يقتصر فيها على السمع، سيأتي مثالها. طيب الآن يستثنى من فعل اللازم، فعل اللازم قياس مصدره ماذا قلنا؟ فعول. قعد قعود، جلس جلوس، نقول إلا إذا دل على امتناع فقياس مصدره يا شباب فعال، مثل أبى إباء، نفر نفارا. طيب وإذا دل على تقلب فعلان، مثل طاف طوفان، جال، جولان، ثار، ثوران. الفوران يحصل تقلب للماء لا؟ طيب، وإذا دل على مرض في قياس مصدري فعال، فعل، سعال، صدع، صدع، عطس، عطس. طيب، أربعة، إذا دل على سير فقياس مصدري فعل مثل سار، رحل، رحيلا، ذمل، ذميلا. طيب، إذا دل على صوت فإما أن يأتي قياس مصدر على فعال مثل المرض أو على فعيل مثل السيل، فتقول نعق نعيقا ونعاقا، ذعر ذعيرا، صهل صهيلا. انتهينا منها. صرخ صراخا. واضح يا شباب؟ إذا نقول الفعل الثلاثي له ثلاثة عزام، فعل فعل فعل، فعل وفعل يأتي متعديا ولازما، وأما فعل فدائما وأبدا يكون لازما. المتعدي من فعل أو فعل قياس مصدره فعل، اللازم من فعل قياس مصدره فعل، اللازم من فعل قياس مصدره فعول. ثم نقول يستثنى من فعل اللازم إذا دل على امتناع فقياس مصدره فعال، إذا دل على تقلب فقياس مصدره فعلان، إذا دل على مرض فقياس مصدره فعال، إذا دل على سيد فقياس مصدره فعيل، إذا دل على صوت فعيل أو فعال. يأتي قياس مصدر على فعيل مثل السير أو فعال مثل المرض. واضح؟ اتضحت؟ إذن انتهينا من مصادر الفعل الثلاثي. طيب، نقول الفعل الثلاثي بشكل عام الأصل في مصادره السمع، وهذا القياس من باب التقريب. يعني نقول أي فعل ثلاثي متعدي الأصل في مصدره أن يكون على وزن فعل، أي فعل ثلاثي متعدي فالأصل في مصدره أن يكون على وزن فعل. قد تجد فعل ثلاثي متعدي ومصدره ليس على وزن فعل، مثلا علم، علم، علم زيد المسألة، علم ثلاثي متعدي، فقياس مصدره أن نقول على فعل، فنقول علم علما، علما، هذا الأصل. لكن سمع في قياس مصدر إيش؟ علما، فنقول هذا سماعي، هذا ما له سماعي. طيب، رضي، رضي على وزن ماذا؟ فعل، وهو لازم. رضي ثلاثي لازم على وزن فعل، قياس مصدر على وزن ماذا؟ فعل، فنقول رضي رضا، هذا القياس. لكن نقول الذي سمع عن العرب رضي رضا، فهذا مصدر سماعي. طيب، سخط، سخط ثلاثي لازم، قياس مصدر على وزن فعل، لكن الذي سمع بكثرة عن العرب سخطا، وقد سمع المصدر القياسي بقلة، سخطا هذا قليل، لكن الأكثر ماذا؟ سخطا، هذا سخطا ماذا يكون؟ سمع. واضح؟ طيب، اليوم حفظكم الله سنأخذ مصادر الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، والأصل في مصادر الفعل الرباعي والخماسي والسداسي القياس. يعني الأصل القياس، هنا الأصل ماذا؟ السمع، هناك الأصل القياس، وما جاء مخالف للقياس فهو سمع. هي سهلة جدا، المصادر الرباعي والخماسي والسداسي سهلة جدا. ما كان مبدوء بتاء زائدة نضم الحرف الرابع، ما كان مبدوء بهمزة وصل نكسر الحرف الثالث ونزيد ألفا، يعني سهلة جدا. مثلا بقي معنا ما كان على وزن فعل أو أفعل أو فاعل أو تفعل، هذه سيأتي الكلام عنها وهي سهلة، يعني لا تشكل عليه. أظن أوسع شيء هو مصادر الفعل ماذا؟ الثلاثي. طيب، قال المؤلف حفظه الله تعالى: قال مصادر الرباعي. إيش معنى مصادر الرباعي؟ الفعل الثلاثي الرباعي، الفعل الرباعي مكون من أربعة أحرف، وبغض النظر رباعي أصول أو رباعي بسبب الزيادة، مثل الآن فعل ثلاثي مزيد بحرف، أفعل ثلاثي مزيد بحرف، فأصبح رباعيا. هنا يتكلم عن عدد الأحرف، لما يقول رباعي أي مكون من كم؟ من أربع أحرف، بغض النظر هي أصول أو فيها زيادة. فهمتم؟ طيب، قال الثلاثي واضح لا يكون إلا مجردا، لكن الرباعي قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا. طيب، قال مصادر الرباعي: إن كان من فعل، فعل مثل قتل، ضرب، كلم، سلم، علم بتشديد العين. قال إن كان من فعل بتضعيف العين مع صحة اللام غير مهموس. هذا يعني طولها قليلا. سهل مع القراءة نكتب واحدة واحدة تسهل عليكم وقم نمسح. طيب الآن انظر معي، انتبه معي يا فلان. فعل ما كان على وزن فعل، أي فعل على وزن فعل، واضح؟ هذا معروف أنه ثلاثي، ما شاء الله تمام أكمل. فعل ثلاثي مزيد بحرف، صح أم لا؟ لكن كم عدد أحرفه؟ أربعة. الفاء والعين مشددة عبارة عن حرفين واللام أربعة أحرف، إذن هذا رباعي. قال صحيح اللام غير مهموس، يعني الآن صحيح اللام غير مهموس. انتبه معي، معنا ثلاثة أشياء. صحيح اللام غير مهموس مثل ضرب. هل اللام الحرف الأخير صحيح؟ الباء هل هو من حروف العلة؟ لا. إذن هذا صحيح. هل في همزة خطأ؟ هذا مهموس، هذا ليس مهموزا، لا يوجد في أصولية حرف الهمز. أنتم معنا؟ إذن هذا ماذا يقال عن صحيح اللام غير مهموز؟ طيب لو قلنا زكا، زكا معتل صح، ولو قلنا خطأ خطأ صحيح لكنه مهموز. إذن ما كان على وزن فعل صحيح اللام غير مهموز، هذا النوع الأول. معتل اللام هذا النوع الثاني، مهموز هذا النوع الثاني. انتبه معي، المسألة سهلة جدا. إن كان صحيح اللام غير مهموز فقياس مصدره على وزن تفعيل، ضرب تضريبا، واضح؟ يعني فعل تفعيلا، كلم تكريما، علم تعليما، فهم تفهيما. إذن ما كان على وزن فعل صحيح اللام غير مهموس فقياس مصدره على وزن تفعيل. أي فعل؟ علم تعليما، سلم تسليما، كلم تكريما، واضح؟ طيب إذا كان على وزن فعل معتل اللام فقياس مصدره على وزن تفعل، مثل زكى تزكية، ربى تربية، على وزن ماذا؟ تفعل. وأما إن كان مهموزا فهذا قالوا الهمزة قوية أول حرف من أحرف الهجاء، فقياس مصدر يكون على وزن تفعيل أو تفعيلة، فتقول خطأ تخطيا أو تخطئا. انتهينا منها. إذا ما كان على وزن فعل ما قياس مصدره؟ إن كان صحيح اللام غير مهموز على وزن تفعيل، ضرب تضريبا، واضح؟ وإن كان معتل اللام فعلى وزن تفعيلة، وإن كان مهموزا فيأتي على وزن تفعيل وتفعيلة. انتهينا منها. طيب انتبه معي، قال المؤلف حفظه الله مصادر رباعي: إن كان من فعل بتضعيف العين، إيش معنى بتضعيف العين؟ العين مشددة، مع صحة اللام، اللام ليس حرف علة، غير مهموزها، يعني اللام كذلك ليست حرف همز، قال فقياسه تفعيلا، نحو قدس تقديسا، كذب تكذيبا، على وزن تفعيل. فإن كان معتل اللام فقياسه هي تفعيلة، لكن هو قال فقياسه تفعيل لكن بحذف الياء والتعويض عنها بتاء التأنيث، فيصير تفعيل، هو أصله تفعيل، لكن إيش عملوا؟ حذفوا الياء وجاءوا بدل الياء بماذا؟ بالتاء. الآن تفعيل حذفنا الياء وعوضنا بدلها بالتاء فأصبح تفعيلة. قال نحو زكى تزكية، ربى تربية، ويجتمعان الوزنان، ما هما؟ تفعيل وتفعيلة. إذا كان الفعل مهموز اللام، إذا كان الفعل مهموز اللام، نحو تبريئا برأ تبريئا وتبرئا، وخطأ تخطيئا وتخطيئا، وتجزيئا وتجزيئا. انتهينا منها إلى هنا، واضح؟ إذا ما كان من الرباعي على وزن فعل فقياس مصدري تفعيل إذا كان صحيح اللام غير مهموز اللام، وعلى وزن تفعل إذا كان معتل اللام، وعلى الوزنين إذا كان مهموز اللام. سهلة سهلة يا شباب. طيب قال وقد يأتي من غير المهموز قليلا، يعني غير المهموز قد يأتي مصدره على تفعل وتفعلة، قال نحو تذكيرا وتذكرة، وتبصيرا وتبصرة، يعني هذا صحيح اللام، ذكر ذكر هذا صحيح اللام غير مهموزية، ومع هذا جاء مصدره على تفعيل وتفعيله، وهذا ما له قليل، هذا قليل. قال الثاني من الرباعي إن كان من أفعل، يعني هذا ثلاثي زيدت فيه الهمزة، زيدت الهمزة فأصبح عدد أحرفه أربعة، فقياسه إفعال. أكرم إكراما، أحسن إحسانا، أعطى إعطاء، أجمل إجمالا. إذا ما كان على وزن أفعل فقياس مصدري على وزن إفعال، بقي شيء. قال إن كان من أفعل فقياسه إفعال، نحو إكراما إحسانا إن كان صحيح العين. طيب إن كان معتل العين، قال فإن كان معتل العين حذفت عينه في المصدر بعد نقل حركتها إلى الفاء وعوض عنها تاء التأنيث، نحو إقامة إعانة، أصلهما إقواما إعوانا. واضح؟ لا ليس واضح. طيب إذا نقول ما كان على وزن إفعال، ما كان على وزن أفعل فقياس مصدره إفعال إذا كان صحيح العين، وعلى وزن إفعل أو إفالة إذا كان معتل العين. المسألة سهلة جدا بس تحتاج إلى مثال يوضحها. إذا انتهينا من فعل، الآن ننتقل حفظكم الله إلى أفعل. ما كان من الأفعال على وزن أفعل هذا رباعي، فهذا على قسمين: صحيح العين، معتل العين. انتبه معي، مسألة سهلة جدا. أحسن على وزن ماذا؟ أفعل. أين العين؟ السين. هل السين من حروف العلة؟ لا. طيب أكرم، أكرم على وزن أفعل، أين عينه؟ الراء. تقول أفعل عينه حرف صحيح أم معتل؟ صحيح. طيب هذا قياس مصدر على وزن إفعال، فتقول أحسن إحسانا، أكرم إكراما، أجمل إجمالا على وزن إفعال. واضح؟ طيب إن كان معتل العين مثل ماذا؟ أقام. أقام أصله أق وما، أصل أقام. إيش أصل أقام يا شباب؟ أق وما. انتبه معي، أغلق الكتاب، ما استجد هذا الكلام في الكتاب. انتبه معي، أقام وأعان ما أصله؟ أقوم. طيب قبل أن ندخل في أقوم، الآن لو قلنا قام، ما أصل قام؟ ما أصل قام يا شباب؟ قوم. طيب أصل قام قاوم، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، هذه قاعدة صرفية، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الواو يا قاسمي إلى ألف. قم هناك، واضح؟ اتضح الآن حضركم الله. إذا قام ما أصله؟ قوم، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. صام ما أصله؟ صوم، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. باع ما أصله؟ بيع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. لأن معنا قاعدة صرفية، إذا تحركت الواو أو الياء بأي حركة، ضمة فتحة كسرة، وانفتح ما قبلها، ما قبلها كان مفتوحا محرك بالفتحة، فتقلب الواو أو الياء إلى ألف. طيب الآن أقام أصلها أقوم على وزن أفعل، أقوم ما مصدر أقوم؟ إقواء من على وزن إفعالا، مثل أحسن إحسانا على وزن أفعل إفعالا، وأقوم إقواما على وزن ماذا؟ أفعل إفعالا. انتبه معي إيش الذي حصل. أولا في الفعل أقوم قالوا معنا قاعدة صرفية، لا يمكن أن يوجد حرف علة متحرك قبله صحيح ساكن، واضح الآن؟ كما لو جاء طالب علم يوجد في المسجد شيخ، من أولى بالخطبة؟ الشيخ ولا الطالب؟ الشيخ. لا يليق أن يخطب الطالب الخطبة يعني دون أن يستأذن من الشيخ أو مع وجود الشيخ، واضح الآن؟ فقالوا الواو حرف علة متحرك وقبله حرف صحيح ساكن، القاف حرف صحيح وساكن، وأنت حرف علة تحمل حركة، والأصل أن حروف العلة ساكنة، وأن الذي يتحمل الحركة ما هو الصحيح. فالقاعدة تقول إذا وجد حرف علة متحرك وقبله صحيح ساكن ننقل الحركة من حرف العلة إلى الصحيح الساكن، فنقلنا الفتحة من الواو إلى القاف الساكن. انتظر معي، بعد النقل قالوا تحركت الواو بحسب الأصل، يعني قبل نقل حركتها هي مفتوحة، تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت إلى ألف فأصبح ماذا؟ أقام. واضح الآن؟ إذن أقام ما أصله أقوى ما. طيب أين ذهبت الواو؟ قلبت ألفا. لماذا قلبت ألفا؟ قالوا تحركت بحسب الأصل قبل نقل حركتها وفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألفا. طيب ننظر نائما، انظروا نائما من أمامه نائم وله سؤال. ها قاسم منكم يا قاسم؟ أعانى. أعانى ما أصله؟ أعوانى. نعم هذيك أعوانى يا فرعون. طيب أعانى أصله أعوانى. أحسنت. طيب كيف أصبح أعانى؟ طيب قلنا إذا كان الحرف حرف علة يحمل حركة؟ لا يحمل حركة. طيب إيه نعمل؟ قبله حرف صحيح وهو ساكن. ساكن. إذا نقلنا الحركة من حرف العلة إلى الصحيح الساكن. فنقلنا حركة الواو إلى العين. ثم بعد ذلك قلبنا الواو إلى ألف. قلبنا الواو إلى ألف. ما السبب؟ تحركت بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألف فأصبح أعانى. وأقام يعني أصلها أقوى. إذن أحسن حفظك الله. طيب الآن عندما شخص فهم هذه هاتان القاعدتان، القاعدة الأولى إذا وجد حرف علة متحرك قبله صحيح ساكن ننقل الحركة من حرف العلة إلى الصحيح الساكن، ثم بعد ذلك حرف العلة سينقلب ألف لأنه تحرك بحسب الأصل وانفتح ما قبله بحسب الحال. من سيجيب؟ سنأتي بالمصدر ما تسأل الكلام عليه. قم يا يوسف يونس. إذا قلنا أقوى ما أقام أصله أقوى ما المصدر إقوى من. انظر معي إقوى من. إيش حصل يا يونس؟ الآن إقوى من الآن أقوى ما أصله أقام أصله ماذا؟ أقوى ما. وإقامة أصلها إقواما. إيش الذي حصل؟ الآن انظر معنا إقواما معنا حرف علة متحرك الواو وقبله صحيح ساكن، ماذا عملنا؟ نقلنا الحركة من حرف العلة إلى الصحيح الساكن، ثم تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبله بحسب الحال فقلبت ألفا فاجتمع معنا ألفا. اجتمع معنا ألفا. هذه الألف الثانية ألف المصدر، وهذه الألف الأولى عين المصدر لأن هي الواو والواو تقابل العين إقوام على وزن إفعال. هذه ألف المصدر، الألف التي قبلها هي عين المصدر فاجتمع ألفان. فمنهم من قال حذفنا ألف المصدر يعني الألف الثانية، ومنهم من قال لا حذفنا الألف الأولى التي هي عين المصدر. طيب بعد حذف الألف قالوا ما يسمح نظلمه هكذا، لابد أن نعوض، فجاءوا بالتاء بتاء التانيث عوض عن الألف فأصبحت إقامة. وأعانى مصدره إعانة. اتضحت حضركم الله؟ طيب انتبه معي. أقوى ما المصدر إقوى من على وزن ماذا؟ إفعالا. طيب قلنا قلبت الواو إلى ألف فالتقى معنا ألفان. من قال حذفت ألف المصدر فيكون على وزن إفعالة؟ إقامة على وزن ماذا؟ انتظر معي. إقامة إفعالة. لا إذا قلنا المحذوف ألف المصدر على وزن إفعالة. إفعالة الألف حذفناها ألف المصدر، ومن قال المحذوف عن المصدر على وزن إفعالة على وزن إفعالة. واضح؟ واضح. الذي فهم يرفع يده. خلاص أعيد للمرة الأخيرة، نقول ما كان على وزن أفعل فقياس مصدره إذا كان صحيح العين على وزن إفعال، وإذا كان معتل العين على وزن إفالة أو إفعالة. طيب انتبه معي الآن، خلونا من المصدر أقوى ما يعني أقام إيش أصله؟ أقوى ما. إذن أقوى ما قياس مصدر على وزن أفعل؟ إقوى من. هذا قياس المصدر. طيب أقوى من فعل ماذا حصل له؟ تحركت الواو وقبلها صحي ساكن، فنقلنا حركة الواو إلى الصحيح الساكن ثم قلبت الواو ألفا لتحركها بحسب الأصل وانفتح ما قبل بحسب الحال، فأصبح ماذا؟ أقام. المصدر معنا نفس العلة، حرف علة متحرك وقبله صحيح ساكن، ماذا عملنا؟ نقلنا حركة حرف العلة إلى الصحيح الساكن ثم تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبل بحسب الحال فقلبناها ألفا، لكن هنا معنا شيء زائد، اجتمع معنا ألفا، اجتمع ساكنا، وإذا اجتمع ساكنا ماذا نعمل؟ يحذف أحدهما، فمنهم من قال حذفنا الألف الأولى ومنهم من قال حذفنا الألف الثانية، بغض النظر عن الخلاف حذفت إحدى الألفين، واضح؟ بغض النظر الأولى أو الثانية. طيب لما حصل حذف حصل إجحاف في الكلمة، قالوا خلاص نعوضها بدل الألف بتاع التأنيث، لا يمكن أن يجتمع ألفان. طيب قالوا ما الحل؟ قالوا نعوض، نحذف الألف ونعوض بدلها بتاء التأنيث، فحذفوا إحدى الألفين وعوضوا بدلها بتاء التأنيث فأصبحت ماذا؟ إقامة. وأعان ما أصله أو أعان ما أصله أعون إعوانا، حصل له ما حصل لأقوى ما إقواه، نقلنا الحركة ثم قلبت الواو إلى ألف ثم حذفت إحدى الألفين وعوض عنها بتاء التأنيث. طيب نقرأ كلام المؤلف، نقرأ كلام المؤلف، قال وقد يأتي من غيرها. طيب إن كان من أفعل، إن كان من أفعل فقياس مصدره، يعني فقياسه قياس مصدره وهذا قياس مضطرب، إفعال نحو إكراما إحسانا، أكرم إكراما أحسن إحسانا، إن كان صحيح العين، قال فإن كان معتل العين حذفت عينه في المصدر، يعني هذا على حذف الألف الأولى، حذفت عينه في المصدر أي حذف الألف الأولى، ومنهم من يقول لا تحذف ألف المصدر الألف الثاني. قال حذفت عينه في المصدر بعد نقل حركتها إلى الفاء، لماذا نقلت حركتها؟ كيف حرف علة متحركة وقبله صحيح ساكن؟ قال وعوض عنها عن الألف المحذوفة تاء التأنيث نحو إقامة وإعانة، أصلها إقواما إعوانا، أصلهما إقواما إعوانا. طيب إيش حصل لهما؟ قلنا أولا نقلنا الحركة من حرف العلة إلى الصحيح الساكن ثم بعد ذلك تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الحال ثم فقلبت ألفا ثم حذفنا إحدى الألفين ثم بعد ذلك عوضنا بدلها بالتاء. طيب لا مانع أن تكتب أمام هذه الأمثلة هكذا، هو كتب إيش؟ إقواما وإعوانا، إقواما، أن تكتب كتابة ثم تعبر بنفسك، ممكن أن تكتب تقول إقواما، هذا اكتب المثال الأول، ممكن تكتب الخطوات التي حصلت لها هكذا، وكل خطوة تجعل أمامها فراغ، إقواما إقواما، الخطوة الأولى اكتب هكذا، افتح القاف وسكن الواو، هذه الخطوة الأولى. ماذا عملنا؟ نقلنا حركة الواو إلى القاف، يعني من حرف العلة المتحرك إلى الصحيح الساكن. أن تكتب هذا المثال، يعني إقواما اكتب إقواما، يعني بالواو أثبت الواو قبل قلب الواو ألف. أنت ستكتب هنا، ستكتب أمامها لنفسك، نقلنا حركة الواو إلى القاف، أو نقلنا الحركة من حرف العلة المتحرك إلى الصحيح الساكن، واضح؟ الخطوة الثانية اعملها هكذا، اكتبها ايش حصل؟ قلبنا الواو الى الف، تحركت الواو بحسب الاصل وانفتح ما قبل بحسب الحال فقلبت الفا، اكتبها هكذا، اقاء بالفين، اقاء من بالفين، واضح؟ ايش حصل؟ الواو لماذا قلبت الف؟ تحركت بحسب الاصل وانفتح ما قبل بحسب الحال فقلبت ألف. الخطوة الثالثة اعمل هكذا، لا حذف الألف، الخطوة الثالثة حذف الألف، الخطوة الرابعة تأتي بتاء التأنيث، يعني هنا حذفنا إحدى الألفين، منهم من قال عين المصدر ومنهم من قال ألف المصدر، يعني من قال عين المصدر الألف الأولى ومن قال عين المصدر الألف الثانية، كم معنى خطوات يا شباب؟ أربعة. إقواما أصلها يعني أصل إقامة إقواما، نقلنا حركة حرف العلة إلى الصحيحة الساكن، ثم قلبنا الواو إلى ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفنا إحدى الألفين لاجتماع ساكنين، ثم عوضنا بدل الألف بتاء التأنيث. أربع خطوات تكتب أمثلتها وتعبر عنها بالتعبير الذي تراه مناسبا لك. إذا حذفنا الألف الأول الذي هو عين المصدر، هات الآن انظر، إقواما إقواما على وزن ماذا يا شباب؟ إفعالا. إذا حذفنا ألف المصدر الألف الأولى سنحذف العين، هي تقابل العين، وسنعوض بالتاء فسيكون على وزن إفالة، على وزن إفالة. ولو حذفنا الألف الثانية سنقول على وزن إفعلة، إفعلة. إذا من قال المحذوف عين المصدر الألف الأولى فيكون على وزن إفالة، ومن قال المحذوف الألف الثانية ألف المصدر فيكون على وزن إفعلة. انتهينا منها، لأن القلب بالنقل لا يؤثر في الميزان، فقلنا على وزن إفعلة لأن الفاء هي القاف ساكنة. واضح يا شباب؟ طبعا هذا عموما مثال، عموما مثال، إن فهمت الحمد لله، ما فهم ارمي به وراء ظهرك ولا يؤثر عليك في فهم الصرف. خلاصته تقول ما كان على وزن أفعل فقياس مصدر على وزن إفعال إن كان صحيح العين، وإن كان معتل العين على وزن إفالة، وإن كان معتل العين على وزن إفالة. ممكن تكتب الخلاصة ما كان على وزن أفعل صحيح العين قياس مصدر على وزن إفعال، معتل العين على وزن إفالة إن قلنا المحذوف الألف الأولى. انتهينا منها. طيب حفظكم ربي. الثالث من الرباعي، أخذنا الأول فعل، الثاني أفعل، الثالث فعلل مثل دحرج، هذا رباعي أصول. فقياسه قياس مصدره فعلل أو في يعني فعلل فعللة أو فعلالا، يعني قياس مصدر سيكون فعلال أو فعلل. دحرج دحرجة ودحراجا، وسوس وسوسة ووسواسا. واضح؟ اتضح إلى هنا. قال إن كان من فعلل فقياسه فعللة نحو دحرجة، ويأتي على فعلال نحو دحراج، إلا أن فعلل هذا يعني قياسي، وأما فعلال في غير المضعف فهذا سماعي. فعلال في غير المضعف يعني مثل دحرج دحراجا هذا سماعي، لكن في المضعف وسوس وسوسة زلزل زلزلة زلزالا قياسي. المهم ما كان على وزن فعلل فقياس مصدره على وزن فعلل أو فعلا، ما كان على وزن فعلل مثل دحرج زلزل وسوس فقياس مصدره على وزن فعلل أو فعلا. تقول أنت عود لسانك عليها، دحرج دحرجة ودحراجا، وسوس وسوسة ووسواسا، زلزل زلزلة وزلزالا. انتهينا منها. طيب الرابع والأخير، قال إن كان من فاعل، الرباعي ألم يمر معكم؟ على وزن انتظروا معنا، الرباعي مجرد على وزن ماذا؟ فعلل، والمزيد بحرف على وزن أفعل أو فعل أو فاعل. كم أصبحت معنا؟ أربعة، لأنه يتكلم عن الرباعي بغض النظر، مجرد مثل فعلل أو مزيد بحرف مثل أفعل فعل فاعل، ويتكلم عن المكون من أربع حروف كلها أصول أو منها زائد. طيب قال هنا إن كان من فاعل مثل قاتل ضارب، قال فقياسه فعالا ومفاعلا، فتقول قاتل قتالا ومقاتلا، ضارب ضرابا ومضاربة، باعد بعادا ومباعدة. انتهينا منها، سهلة جدا. قال ابن مالك وغير ذي ثلاث مقيس مصدره كقدس تقديس. يقول ابن مالك غير الثلاثي وهو الرباعي والخماسي والسداسي مصدره يكون مقيسا. قال وغير ذي ثلاث مقيس مصدره كقدس التقديس، هذا ما كان على وزن فعل صحيح اللام غير مهموز، فقياس مصدره على وزن تفعيل. وزكيه تزكية، ما كان على وزن فعل معتل اللام، زكى تزكية. طيب وأجمل إجمالا ما كان على وزن أفعل صحيح العين، فقياس المصدر على وزن إفعال. هذا هذا الخماسي تجملا مؤخرا، والسعيد استعادة مؤخرا، ثم أقم إقامة هذا ما كان على وزن أفعل معتل العين، فقياس المصدر على وزن إفعالا أو إفعالا. قال وغالبا ذا التاء لزم، هذه التاء في الغالب هي عوض عن من؟ عن الألف، وفي الغالب تذكر وقد لا تذكر كقول الله تبارك وتعالى وإقام الصلاة. قال انظر ماذا قال معنا، فعلال أو فعللة لفعللة، فعلل قياس مصدره فعلال أو فعللة. قال واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، هذا في غير المضاعف، يعني فعللة هو المقيس وفعلال سماعي في غير من المضاعف. قال لفاعل الفعال والمفاعلة، ما كان على وزن فاعل فقياس مصدره فعال أو مفاعل، مثل قاتل قتالا ومقاتل. ثم قال وغير ما مر السماع عدل، يعني لو جاء رباعي على غير هذه الأوزان فهو مقصور على السماع. أظن الوقت ضاق لكن الدرس سهل. قال مصادر الخماسي والسداسي، الرباعي الخماسي ما كان مبدوء بتاء زائدا أضم الحرف الرابع، ما كان مبدوء بهمزة وصل من الخماسي أو السداسي فنكسر الحرف الثالث ونأتي بألف، نقرأ وما أشكل نعيده في الغد. قال مصادر الخماسي والسداسي، قال إن كان الفعل مبدوءا بهمزة وصل كسر الحرف الثالث، انطلق لو أردنا مصدر انطلق نكسر الثالث ما هو الطاء ونزيد ألفا قبل الأخير فنقول انطلق انطلاقا، استخرج استخراجا، استعوذ استعواذا. قال ويزاد قبل الآخر ألف النحو انطلق انطلاقا، اختصم اختصاما، استغفر استغفارا، استعوذ استعاذة. هذا استعاذة مثل إقامة، أصل استعاذة أصله استعوذ ومصدره استعواذا، حصل له نقل الحركة ثم قلب الواو إلى ألف ثم حذف إحدى الألفين ثم التعويض عنها بتاء، نفس الحالات الأربعة التي مرت. قال احمر احمرارا، احرنجما، احرنجاما، اعشوشبا، اعشيشابا. طبعا هنا بعض الأمثلة سنكتب عندها فوائد غدا. احمار احميرارا، اسلنقا اسلنقاء، اقشعر اقشعرارا، إلا أنهم استغنوا عنه ايش عندكم؟ بقشعريرة. طيب انتبه معي، انتبه. خلاصة ما كان مبدوء بهمزة وصل خماسيا أو سداسيا إذا أردنا مصدره نكسر الحرف الثالث ونزيد ألفا قبل الحرف الأخير، في جميع الأمثلة المبدوءة بهمزة وصل في الخماسي وفي السداسي معنا خطوة لا غير، ما هي؟ نكسر الحرف الثالث ونأتي بألف زائدة قبل الأخير هي ألف المصدر، انتهينا منها. طيب بعض الأمثلة مثلا الألف قلبت همزة، لماذا؟ سيأتي الكلام عنها. قال إن كان مبدوعا بتاء زائدة ضم الحرف الذي قبل الآخر إن كان صحيحا له، تعلم تعلما، تدحرج تدحرجا، تقاتل تقاتلا، يعني بغض النظر كان على وزن تعلم على وزن إيش تفعل، أو تدحرج على وزن تفعلل، أو تقاتل على وزن تفاعل. إذا ما كان مبدوع بهمزة زائدة فإذا أردنا مصدره نضم الحرف الرابع، ما كان مبدوءا بتاء زائدة إذا أردنا مصدره نضم الحرف الرابع فقط، خطوة واحدة. فنقول في تعلم نفس المثال ضم الحرف الرابع تعلما، تقاتل تقاتلا، تدحرج تدحرجا. قال وإن كان معتل اللام، هذا في صحيح اللام مثل تعلم اللام صحيح، إن كان معتل اللام مثل تزكى تربى يكون يعني قال وإن كان معتل اللام كسر ما قبل آخر لا يضم، يعني الحرف الذي قلنا نضمه ماذا نعمل به؟ نكسره. فنقول تزكى تزكية، لماذا نكسره؟ قالوا لو ضممنا سيأتي معنا اسم آخر واو، لأن الألف ستقلب واو بسبب الضمة، وهذا غير وارد في لغة العرب أنه يوجد اسم عربي معرب آخره واو مضموم ما قبله، فقالوا تكسر، سيأتي الكلام عنها غدا. قال نحو تزكى تزكية تزكى تزكيا، توانى توانيا. قال ابن مالك في لامية الأفعال، من يحفظ اللامية؟ تفضل ارفع صوتك عبد الرحمن. بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازم مع مد ما الأخير تلا. أحسنت، بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. وضمه من فعل نتا زيد أوله واكسره سابق. طيب، وضمه من فعل نتا زيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل. أحسنت، واكسره سابق حرف يقبل العلل. طب نفس الكلام باختصار، الآن هذه المصادر بإذن الله هي سهلة جدا. ما كان مبدوء بهمزة وصل نكسر الحرف الثالث ونزيد ألفا قبل الأخير، ما كان مبدوء بتاء زائدة وهو صحيح اللام نضم الحرف الرابع التاء نضم الحرف الذي قبل الأخير، نضم الحرف الذي قبل الأخير، وإن كان معتل اللام نكسر الحرف الذي قبل الأخير. انتهينا منها، وغدا نكتب خلاصتها وتراجعون المراجعة. إيش قلنا؟ اتصال الضمائر بالأفعال. خلاص، راجعوا هذه من أجل الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.